دقيقة تصير ساعتين خمسية تنفيذ الريب وبيدا سروم لا دقيقة تصير ساعتين خمسية تنفيذ الريب وبيدا إما يوتاتا إما يهديلاتا شرور يكتا يستنى يسا بنيرو ناما يهديل ما نوي دشتريتو بيما خيبا جيلا سانتا دشتريتو بيما خيبا جيلا سانتا Saroñata, Maipipas Chaipipas, Otorixilla, Cuna de los Andes. Manacho, Occhacuna, Sote Hawaii, Maipipis Chaipipe, Sarwino Ronaja, Chaynayata, Conjunto Richeri, Saruapas.